أعوذ بالله من الشيطان اللعين العجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. تسأل المقدمة هو مقدمة أهلية وشرعية وعادية، وهذه هذا التفسير لا محتمل له بل يرجع إلى ما ذكرناه، ولا يكون تفسيرا آخر في اهتمام ذلك التفسير. وإن المقدمة العدلية ليست إلا المقدمة الخارجية بالمعنى الخاص، يعني ما يترتب عليه موضوع التسليمان ولا يمكن وجوده خارجا إلا بالإسلام بذلك المقدمة. فأما المقدمة الشرعية فلا معنى لها بمفهومها، فإن المقدمية التي هي بمعنى التوقف ليس أمرا كما نتيجة بالتسليم، وإنما للشارع أن يجعل شيئا قيدا في الماضي فيرجع إلى المقدمة الخارجية بالمعنى العام أو الداخلية بالمعنى العام، بمعنى أن القيد خارج والتقيد داخل. وإلا فبعد أخذ الشارع شيئا في الماضي قيدا ولم يكن التقيد داخلا، لا محالة يكون وجود المأمور به بدونه مستحيلا أقلال. وإلا فلا معنى للإستهالة الشرعية وللتوقف الشرعي، الإستهالة والتوقف ليس من الأمور التي تنالها يد التصديق وهذا ظاهر. فالمقدمة العقلية هي المقدمة الخارجية بالمعنى الأخر، والمقدمة الشرعية والمقدمة الخارجية أي الداخلية بالمعنى العام. وأما المقدمة العادية فإن أريد بذلك أن العادة جرت على الإسلام بشيء قبل الواجب، وإن لم يكن متوقفا عليه عقلا، يعني يمكن الإسلام بالواجب من دونه إلا أن العادة جرت على الإسلام به خارجا، وإلا فلا توقف له على ذلك. هذا لا يحتمل أن يكون واجبا، لأن يكون هنا ملازمة بين وجود الشيء ووجود ما جرت العادة على الإسلام به، وإن لم يكن الواجب متوقفا عليه. يعني في الحديث ليس هذا بمقدمة ولا مما يتوقف عليه الواجب، إذ يمكن وجود الواجب بدونه، وإنما المكلف باختياره الواجب هذا في الخارج مجرد مقدمة اختيارية. وإلا فلا تلقف له إلا الواجب على ذلك، كما في مسألة الإطعام مثلا، كانت العادة الخارجية في الإطعام على أن لا يؤتى بالأواني مجردة، وإنما يدعى لشيء تحت الأواني من السنين وغير السنين، إلا لي سفرة أو سنين أو غير ذلك، أمر عادي خارجي. فلو فرضنا أنه أمر بالإطعام كما في كفارة اليمين مثلا إطعام عشرة مساكين، لا يجب عليه الإسلام بهذه المقدمة قطعًا. عند هذا القطعًا فإنه ليس من مقدمات الإطعام، وإنما هو أمر قد جرت به العادة الخارجية، فهذا لا يحتمل أن يكون واجبا شرعا من جهة حكم العقل بالملازمة بين الواجب والمقدمة، فإن هذا ليس بمقدمة ولا مما يتوقف عليه وجود الواجب خارجا. وإن أريد بالمقدمة العادية أن التلقف حاصل بحث العقل، إلا أن منشأ التلقف هو العادة، وذلك من جهة أن الشيء يعني الواجب وإن كان يمكن عقلا أن يوجد من دون هذه المقدمة، إلا أنه من المحالات العادية، لذلك الطيران مثلا. فلو فرجنا أنه أمر بأن يسير على سطح دار مثلا أو في غرفة أو طابية فلا بد بعيد في مقدمته أن يكون هناك طلة أو دراجة ليسهد للطلة أو الدراجة إلى شيء آخر قبل مثلا ياخذ لذلك الحبل فيسأل من أحد هذه الأمور. لذلك فإنه يستحيل عقلا لمن ليس له جناح أن يطير إلى الفوق، وإلا فهو في نفسه أمر يمكن. يمكن الطيران إلى الفوق من دون نفس سلمين أو جعل دراجين أو غير ذلك من جهة الطيران فراسكين، إلا أنه بالنسبة إلى الإنسان يستحيل، فإن العادة جرت على أن الإنسان لا يكون له جناح، فهذا من المستحيل العادي. فيرجع إلى المقدمة العقلية بالنتيجة، يعني يستحيل وجود المأمور به من دون هذه المقدمة بالنسبة إلى من لا جناح له ولا يتمكن من الطيران خارجا. من لا يتمكن من الطيران خارجا لا بد له من إيجاد هذا الأمر في الخارج، فهو مقدمة العقلية. غاية الأمر لا مطلقة، بل بالنسبة إلى من يستحيل بحقه الطيران عادة، لأن العادة أوجبت الاستهانة العقلية. مقتضى العادة أن الإنسان لا جناح له، ومن لم يكن له جناح لا يمكنه الطيران عقلا، فهذا راجع إلى المقدمات العقلية. إذن هذا التفسير يرجع إلى التفسير الأول من أن المقدمة التي يدعى الكلام أنها في هذا البحث، لأن حكم العقل بسلوك الملازمة بين هدوء الشيء إلى وجوده إما خارجية بالمعنى الأخر أو خارجية بالمعنى العام، وهي الداخلية بالمعنى العام. أيضا غير هذا التفصيل ليس هناك تفصيل آخر. قد يقسم المقدمة إلى مقدمة مقارنة بالماضي، وقد تكون مقدمة سابقة على وجود الماضي، وقد تكون المقدمة مقدمة متأخرة. ولذا قالوا قدروا عنه الشرط أن الشرط قد يكون مقارنا، وقد يكون سابقا، وقد يكون لاحقا، وهذا قد يفرق في المأمور به كما هو محل كلامنا، يعني في مقدمة الواجب. مقدمة الواجب إما مقارنة أو سابقة أو لاحقة، وقد يفرق في غير الواجب مقدمة الوجود أو حكم آخر من الأحكام التكليفية أو الوضعية، ويقع الكلام عن هست اطرادان. وإلا فبحثناتنا في سجود الملازمة بين وجود الشيء وجود مقدمته، ومن ذلك يقسم المقدمة إلى أقسام ليرى أن محل الكلام أي من هذه الأقسام. ذكر بعضهم أن المقدمة يستحيل تأثيرها، لذلك فإن المقدمة من أجزاء إلا في الشيء لا محالة، إما مقتض أو سبب أو شرط، على كل حال فهو دخيل في وجود الشيء، وهذا معنى المقدمة، يعني يتوقف وجوده على وجوده، ولا يكون إلا به. فإذا كان من أجزاء إلا كيف يمكن أن يتأثر؟ ما أن تأخر الإلة عن المعلول أمر مستحيل، إذ المفروض أن المعلول مترشح من الإلة ومسبب عن الإلة، كيف يمكن أن تكون الإلة متأخرة ويكون المعلول موجودا قبل ذلك؟ فلذلك أشكل عليهم الأمر في المقدمات المتأخرة كالغسل بالنسبة إلى المستهاجة، الغسل المتأخر بناء على القول باشتراك صحة الصوم بوجود ذلك الغسل. أحد الأقوال أن صوم اليوم مفروض بأن تغتسل بالليل مثالي بالنسبة إلى الصلوات العاطية، فلو لم تغتسل بالليل فسل صومه السابق. كيف يمكن تفسير ذلك؟ أن يسين الواجب مفروضا بأمر المتأخر، يعني يسين للأمر المتأخر داخل في صحة الأمر المتقدم، فالصحة معلولة لأمر متأخر، وهذا لا يمكن. إذ لا يعقل أن يكون الشيء معلولا لما هو غير موجود بل يوجد فيما بعد. وهذا السؤال بعينه جار في شرائط التكليف على الوضع أيضا، ولذلك تسأل في فسخ الإجازة عن صحة العقد المتقدم في باب البيع الفضولي، وأن البيع إذا صدر من فضوليين وخرجنا أن المالك قد أجازه التزموا بالنفع، وأن الملكية إنما تتحقق من زمان الإجازة، لا أن الإجازة تكشف عن الملكية السابقة، فإن الإجازة لها دخل في صحة العقد لا محالة إلا أن تكون تجارة عن تراض، فالتراضي له دخل في صحة العقد، فكيف يمكن أن يحكم بصحة العقد السابقة والمفروض أن الإجازة لم تكن متحققة حال العقد وإنما وجدت بعد ذلك الأمر المتأخر؟ كيف يمكن أن يكون دخيلا في الأمر المتقدم وهو صحة البيع أو غير البيع، بل من المعاملات ومن العقود؟ صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر أن هذا الإشكال لا يكتسب الشرط المتأخر، بل كما يجري في الشرط المتأخر فذلك يجري في الشرط المتقدم. لذلك من جهة أن العلة والمعلول وإن كان بينهما تقدم وتأخر، إلا أن هذا التقدم والتأخر تقدم وتأخر في الجسد، بمعنى أنه وجد فوجد تخلل الفاء، هذا مترسم عليه ووجوده مترسم من وجود العلة يعني وجود المعلول. وهذا التأخر الرسمي الذي هو متحقق في موارد العلة والمعلول لا بد معه من المقارنة الزمانية، ولجان لا تزاد ولا مناقضة، يمكن أن يقال إن العلة والمعلول إن المعلول ليس بينهما تقدم وتأخر يعني زمانان، وبينهما تقدم وتأخر يعني رتبتان. لا بد من أن يكون المعلول متأخرا عن العلة رتبتان، ولكن مع ذلك لا بد أن يقارنها زمانا، وذلك لسهالة الانتفاض بين العلة والمعلول خارجان غير قابلين. لا يمكن أن يكون المعلول موجودا ولا وجود للعلة، كذلك لا يمكن أن تكون العلة موجودة ولا وجود للمعلول. فإذا كان الأمر كذلك أن العلة والمعلول لا بد من تقارنهما في الزمان، وإن كانت العلة سابقة على المعلول في الرسل، إذن كما يمكن لا يمكن تأثر الشر لأنه من أجزاء العلة، لا يمكن تقدم الشر إذن، فإنه من أجزاء العلة. وقد فرضنا أن العلة لا بد من مقارنتها مع المعلول زمانا، فالإشكال الجاري في الشرط المتأخر جاري في الشرط المتقدم. إذن أكثر لا بد من أن يكون مقارنا دائما، ولأجل ذلك إذن أرجع قدس الله نفسك جريح السنين في المعمور به وفي الهوك إلى الشرط المقارن، أن الشرط لا بد من أن يكون مقارنا كما يستهيل تأثره ولازم في أن يكون المشروط موجودان والشرط ليس بموجود، كذلك لا يمكن الأجل أن يكون الشرط موجوداً ولا وجود للمشروط، فإن العلة لا بد من مقارنتها مع المعلول، وهذا الكلام لا بد من أن يعد من الغرائب. لذلك فإن الذي لا يمكن أن يتخلف عن المعلول ويتقارن زماناً إنما هو الجزء الأخير من العلة التامة. لا كل ما له دخل في وجود الشيء حتى ما يكون من قبيل المعد ومن قبيل الشرائط، الشرائط تقدمها على المحدود خارجا حتى في الامور التكوينيه من اوضح الواجهات. لا اشكال ان وجود آدم على نبينا وآله عليه السلام من مقدمات وجود البشر في هذا اليوم، هذا يحتمل أن يكون الوجودان مقارنين لزمانه. كل موجود بحسب وجوده ينتهي إلى سلسلة لا يعلم انتهاءها السلسلة في أكثر الموجودات إلا الله تبارك وتعالى. الثمر الموجود فعلا لا بد من أن يكون من شجر، هذا الشجر من نواة وتلك النواة من شجر واجزة، كل ذلك المقدمة لوجود هذا الثمر، وهكذا في الحيوانات وغير الحيوانات. الأمور التكوينية لا بد في سلسلة إلى هذه الأمور أمور سابقة منكرنة، ولا بأس بذلك، فإن الوجود الأول يكون معدا للوجود الثاني، الوجود الثاني يكون معدا للوجود الثالث وهكذا. والمثال الخارجي لهذا مقدمة الحج يحتاج إلى سفر إلى أي مسافة، لا بد من أن تكون هذه المسافة تدريجية، يعني أي المسافة ليس أمرا دفعيا، فيأتي مسافة وهذا ينعدم، بعد ذلك يأتي مسافة ثانية وهكذا إلى أن يصل إلى المقدر. فالكون في عرفات مثلا يترتب على المسجد، ولكن المسجد تدريجي، فهذا أمر في التكوينيات من الواضحات فضلا عن التكوينيات. فيمكن أن يقال إن الشرائط المتقدمة في الواجبات من هذا القبيل من قبيل المعدات، ولا مانع من أن يكون المعد والشرط سابقا في الوجود على المشروط وعلى الاختلاف الذي لا يمكن تخلف المعلول عن الجزء الاخير من العلة التامة غير ممكنين، وليس كل مقدمتين جزءا اخيرا من العلة التامة ليقال انه كما لا يمكن التاخر لا يمكن التقدم ايضا. نعم الجزء الاخير من العلة التامة كذلك لا يمكن تأخره عن المعلول ولا يمكن تقدمه على المعلول الزمانا. حينئذ يلزم تخلف المعلول عن علتين وهذا غير ممكن، لكن هذا مختص بخصوص الجزء الاخير من العلة التامة لا بكل ما يكون مقدمة للشيء حتى ما يكون مقدمة إعدادية أو ما يكون من السبب. فلو قلنا بأن الصلاة مثلا مشروطة بنفس الغسل وبنفس الوضوء وبنفس التيمم كما هو المحتمل، بل هو الأزهر، وأن الطهارة اسم لنفس هذه الأشياء، لا أن الطهارة مسببة عن هذه الأمور. إذن لا مانع من أن يكون الغسل المتقدم شرطا في صحة الصلاة، فيكون من قبيل الأجزاء من قبيل العلل المعدة لا من قبيل الجزء الأخير من العلة التامة، وهذا ظاهر كما أفاده قدس الله نفسه من توسعة الإشكال بالنسبة إلى الشرط المتقدمين لا أساس له، بل هذا أمر واضح في التكوينيات فضلا عن التشريعيات، لأعجل من ذلك موقينا من أنه لا مانع من تأخر الشاب، فإن المانع إنما يكون فيما إذا كان الشيء في نفسه فرسا وبعد ذلك يتأخر، هذا في محصول. وأما إذا كان بوسط تأخر جردا فالشرط لم يتأخر، بل المتأخر هو الشاب بلسف أنه متأخر فالجيب لا أن الشرط قد تأخر. وهذا الكلام قديم، وذلك فإنا لو فرضنا أن الشرط من أجزاء العلة معنى هذا الكلام أن المعدين بلسف أنه معدين العلة، وهذا لا مهجور فيه. كيف لا يكون في هذا مهجور بعد ما فرضنا من المعني يترشح من العلة، وأن هذا الجديد من أثرات جديد آخر؟ كيف يمكن أن يكون الأثر موجودا والمؤثر غير موجود؟ وما معنى هذا الكلام إن المتأثر ببث تأثره شرطون، يعني إن المعدوم ببث دون المعدوم من شرطون ودخول في العلة، وهذا غير معقول. إذن لا بد لنا من التكلم في جواز الشرط، شرط المتأخر وعدمه، ويقع الكلام تارة في شرائط المأمور به وأخرى في شرائط الحكم، الأمر وغير الأمر من الأحكام التكليفية والوزية. وفي الله المعلمين.